بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. مشهد خطير ومروع يعرضه القرآن الكريم لأهل جهنم، ولا يختص هذا المشهد بالكافرين فقط، ولكن بما أن الكافرين أبرز أهل جهنم لهذا خصهم القرآن الكريم بالذكر. وإلا فمسألة تمني الرجعة يتمناها حتى غير الكافرين ممن يدخل جهنم من الفاسقين والظالمين، يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل. نعم، تبقى مسألة واحدة هذه تختص بالكافرين، وهي مسألة الخلود في جهنم، لأن ثابت عقائديا أن الخلود في جهنم إنما يسجل للكافرين بالله عز وجل، أما غير الكافر الموحد قد يعذب في جهنم لفسقه وفجوره وظلمه وإجرامه، ولكنه يسجن فيها مدة ثم يخرج عنها. أما الخلود فلا يكتب إلا للكافرين. فالفقرة الأولى من النص القرآني الشريف، الآية الأولى، والذين كفروا لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هؤلاء الذين لا ينتظر أن يخفف عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ويبقون هكذا، هؤلاء هم الكافرون بالله عز وجل. يبقى السؤال أنه هذا الكافر مهما كان كفره، افرض مثلا كفره كفر 50 سنة 100 سنة، لكن هل من رحمة الله عز وجل، وهو الرحمة المطلقة، أنه يعذب لواحد كفر به مثلا 100 عام يعذب إلى أبد الآبدين؟ وين بعذاب جهنم؟ يعني هل هنالك تناسب بين العمل، بين الجرم وبين الجزاء؟ هذا السؤال مطروح خاصة في مسألة الخلود. في غير الخلود أهون، لكن في مسألة الخلود أنه يخلد، الكلام هنا، وفي عذاب ذي سلاسل لو سقطت حلقة من حلقات تلك السلاسل على الدنيا لأذابتها ومن عليها، كما تفيد بعض الروايات. الله العالم هذه الحلقة اشبيها من طاقة حرارية، طاقة تدميرية، بحيث لو سقطت على الدنيا لأذابتها. الله العالم، مش الإنسان عند قدرة أن يصلح لقنبلة ذرية، هذه القنبلة يمكن أن تفني نعم أعداد هائلة من البشر وتبيد الحياة على مناطق شاسعة من الكوكب، بل إذا تضاعفت بإمكانها أن تدمر الحياة على الكوكب بأسره. الكلام ليس في تعقل وتصور وجود طاقة حرارية في مفردات جهنم، الكلام أنه هل العذاب اللامحدود في كمه وفي كيفيته مع ذلك يكون مؤبدا لإنسان مثلا كفر بالله تعالى 100 عام؟ هل هنالك تناسب بين العمل وبين الجزاء؟ السؤال الآخر، هل هنالك حكمة في الموضوع أن الله عز وجل أراد بذلك لونا من التهديد لردع البشر لعل البشر يرتدع؟ يعني ليس بالضرورة أن الله عز وجل نعم ينجز هذا المعنى على الإطلاق، يهدد به لكن قد لا ينجزه على الإطلاق، يهدد به لردع البشر اعتبار أسلوب رادع عن الكفر، أسلوب رادع عن الجريمة، يهدد بعذاب مغلظ ومؤبد لعله الإنسان يكف عن الجرم عن الكفر عن الحرام. أما إنجازه قد ما ينجزه، لأنه الخلف أو عدم الوفاء بالوعيد ليس قبيحا، عدم الوفاء بالوعد يعني يعد بثواب وما ينجز الثواب، هذا قبيح عند العقلاء، عدم الوفاء بالوعد بالثواب، لكن عدم الوفاء بالوعيد يتوعد على عذاب مغلظ مؤبد ثم يخفف عنها يقلل المدة، هذا ليس قبيحا عند العقلاء، بالعكس يعتبر من باب التكرم، ضرب من ضروب التكرم. فهل القضية كذلك؟ الله عز وجل صحيح توعد بهكذا عذاب مغلظ ومؤبد، ولكن قد ما ينجزه مثلا تكرما من، وإنما أراد منا أن يكون مجرد وسيلة رادعة للبشر. الواقع هذه المسألة تبقى ضمن المسائل التي لا يعلم الوجه فيها 100% إلا الله عز وجل، يعني هذه واحدة من القضايا اللي ما نعرفها، لا نعرف لها الحقيقة علة أو وجها مطلقا 100%. كثير من القضايا أساسا لماذا خلقنا، يعني مثل هالسؤال ليش انخلقنا، والله يدري أنه فينا المؤمن والكافر، المؤمن والفاسق، الظالم والمظلوم، أساسا لماذا خلقنا؟ خلقنا ليمتحننا، أدري ليمتحننا ليجزينا حتى يترتب الجزاء على العمل، وإلا الله عز وجل قبل ما يظهر العمل منا هو عالم بمصيرنا، يدري أن هذا راح يصير مؤمن وهذا راح يصير كافر مثلا أو فاسق ومؤمن. فالله عز وجل خلقنا ليمتحننا لا ليعرف، هو عارف بينا. طيب ليجزينا، طيب مع علمه بأنه بعضنا راح يسلك طريق الانحراف وراح يدخل جهنم، هل من الرحمة أن يخلق هذا النمط من الناس؟ أساسا الخلق وظيفته ما هي؟ بعضهم قال أن الله عز وجل كنز خفي أراد أن يعرف فخلق الخلق ليعرفوه، هذا كلام ما أعتقد أنه هو العلة في الموضوع. وضعت نظريات بس الحقيقة الأوجه في كل هذا أنه نحن يكفينا أن نعرف أن الله عز وجل عادل وأن حكيم، وأن جميع مبررات الظلم منتفية في حقه عز وجل. قطعا خلقنا لحكمة، لكن لا نعرفها بالضبط. كيف نعرف أنه مبررات الظلم منتفية في حقه؟ لأنه ليظلم، إما يظلم لجهله، يظلمك لأن جاهل، هذا لا يجوز على الله لأنه العليم بكل شيء، أو يظلمك لأن محتاج للظلم، وهذا أيضا باطل، لأن الله عز وجل لا تجوز عليه الحاجة، هو الغني المطلق، أو لأنه مقهور، يعني توجد قوة قاهرة الدفعة إلى أن يظلمك، هذا أيضا لا يجوز على الله عز وجل، بل هو القاهر فوق عباده. جميع مبررات الظلم منتفية، فنجزم أن الله عز وجل عدل حكيم. إذا عرفنا أن عادل، قطعا لما خلقنا خلقنا لوجه عدل، لكن ليس بالضرورة أن نعرف الوجه، لأنه إحنا الواقع عقولنا محدودة. الآن أحكام الله عز وجل أكثرها ما نعرف، نسميها أحكام تعبدية، ما نعرف العلة بها. يعني مثلا تقدر تعرف لماذا حددت ركعات الصلاة بالأعداد المجعولة شرعا، أنه صلي الصبح 2، المغرب 3، الظهر 4، عدد الحصيات، حصيات الجمرات، لما تحج وترمي الجمرات لازم تكون 7، ليش 7 أساسا؟ ليش أرمي؟ ترى الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، الفقير والغني، مختلف الطبقات متجمعة خالعة وقارها ولابسها الإحرام، وكلها بشكل متماثل بين يدي الله، وتجمع حصو، ها؟ وثاني يوم جمعة من المزدلفة، وثاني يوم ترمي به الجمرات في منى. فلسفة القضية ما هي؟ لما أتوضأ ليش أتوضأ بهذا الشكل؟ كثير من الأحكام ما نعرف الوجه بها، لكن يكفينا أننا نعلم مبدئيا أن الله عز وجل عدل، وأن حكيم، أن لا يجور، أن لا يفعل القبيح، فقط علم ما خلقنا لحكمة، ما محتاجنا. إن الله لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. كذلك في سؤالنا أنه الكافر يكفر بالله 100 عام، الله يخلده بعذاب جهنم إلى أبد الآبدين، لا نعلم بالضبط الحكمة في ذلك. بعضهم حاول يفلسف القضية بها التصوير، أنه الله عز وجل علم من هذا الكافر أن لو بقي مؤبدا لكفر مؤبدا، فالله يعاقب على استعداده، على الاستعداد. هذا الجواب أيضا مخدوش، يعني عليه يرد إشكال، ربما أكثر من إشكال. من الإشكالات، نحن نعرف أن الشرع ربط الجزاء، العقوبة ربطها بتحقق الجرم، إذا ما يتحقق الجرم الله تبارك وتعالى ما يعاقب الإنسان. طيب هذا كفر 100، بالنتيجة ما كفر أبد الآبدين، أفرض عدة استعداد بس ما سواه، لأن ما عمر أكثر من 100 سنة. هذه الحقيقة مسألة من المسائل التي يمكن أن يشكل بها على هذا الموضوع. فمجرد النية، أن هذا نيته الشكل، هذا قد لا يكفي جوابا وتبريرا لخلود العذاب المغلظ في جهنم. مهما تصعد تنزل، شرق تغرب في محاولة الجواب على الموضوع، يبقى الجواب عليه جواب تعبدي باعتقاد. يعني يكفينا أن نجزم بأن الله عز وجل عدل حكيم، لا يجور، لا يفعل القبيح، ليس له مصلحة ولا حاجة في ظلمنا أبدا، غايته لا نعرف الوجه، وجه الحكمة في ذلك، ويمكن أن يكون الوجه الأول الذي أشرت إليه أن القضية قضية ردع، الله عز وجل يتوعد بعذاب جهنم المغلظ المؤبد على بعض الجرائم حتى يردع هؤلاء. ثم لعلمك أن الله تبارك وتعالى الحقيقة لا يسأل عما يفعل، الناس تسأل أما هو لا يسأل، وقد علمنا حكمته وعدله، ما يسأل أساسا، هو يملكنا ويملك كل شيء منا، يملك عليك كل شيء، أنت ما تملك شيء حتى تضع نفسك في مقابله، فهو أعرف بتدبيرك حينما يكلفك هو أعرف بالمصلحة، وحينما يثيبك هو أعرف، وحينما يعاقبك هو أعرف. أعود، إذن الآية الكريمة الأولى حين تقول والذين كفروا لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنها من عذابها، الآية الكريمة تريد أن تقول أن هؤلاء يخلدون في جهنم لكفرهم وعنادهم، وأن الخلود يختص بهؤلاء، لأن الإنسان المسلم الموحد لا يخلد في جهنم حتى لو كان فاسقا مجرما ظالما، يعذب مدة مديدة علمها عند الله بعد انقضاء مدة محكوميته في سجن جهنم وعذاب جهنم، يخرج من جهنم. لكن الكلام أين؟ الكلام أن هذا الذي هو أمامنا بالدنيا نسميه مسلم ظالم أو نسميه مسلم مجرم، هذا الذي يعذب في سجن جهنم، هذا هل هو عند الله كذلك؟ قد يوم القيامة يطلع لا كافر ظالم، يعني بالظاهر إنه مسلم لكن هذا واقع، واقع إيش؟ واقع كافر ظالم، أو هذا الذي نسميه مسلم مجرم، هذا قد يوم القيامة يطلع ماذا؟ كافر مجرم. فلما تسمع أنه هذا ما يخلد، المسلم الظالم ما يخلد في عذاب جهنم، يعذب مدة ثم يطلع من جهنم، ليتبادر لذهنك أن كثيرا من الطغاة والظلم هؤلاء يعذبون مدة ثم يفلتون من عذاب جهنم، لا ترى ما معلوم، لأن هؤلاء قد أكثرهم واقعان ماذا؟ غير مؤمنين بالله عز وجل. شايف الحساب يوم القيامة ليس على ظواهر الدنيا، احنا بالدنيا الله أمرنا أن نتعامل مع الآخرين على الظاهر، يعني من ظهرت عليه مظاهر الإسلام، أظهر الشهادتين، أخذ بضرورات الإسلام، بشؤون بيضة الإسلام، يعني بما يوجب الحكم على شخص بالإسلام بحسب الظاهر، هذا العامل على أنه مسلم. أما هذا الشيء يطلع يوم القيامة ما أدري، قد هذا يوم القيامة يطلع عند الله عز وجل من الكافرين، بس أنا بالدنيا ما مأمور أبحث عن ماذا؟ عن البواطن. إنما إذا قامت أدلة وقرائن على أن هذا الإنسان إنسان منافق، بدرت بوادر أن هذا يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وثبت عندي بالدليل أن هذا يتشدق بالإسلام تشدقا، وإلا واقع وتصريحاته وتصرفاته تدل على أنه كافر، لا هذا حكم بالكفر ما عندي نقاش. بس إذا إنسان ما عندي دليل عليه، ما عندي دليل على خلاف ظاهرة، ظاهرة مسلم، افرض أنه عنده معاصي يرتكبها لأنه غير معصوم، لكنه هذا الظاهر طالما ما يوجد شيء يناقضه أبقى أنا أحكم بأنه مسلم إلى أن يأتي يوم القيامة، يوم تبلى فيه السرائر والإنسان يتعرى تماما، باطن يتعرى لا فقط جسده، يأتي يوم القيامة عريانا أشد من العري الجسدي هو العري المعنوي، باطنه يتعرى. هذا الإنسان الذي في الدنيا أمامك ظاهر جميل، ما تدري هذا قلب شبي من أفكار، من نوايا، من توجهات، ما تدري. هذا يوم القيامة يأتيك باطنه مكشوفا أمامك فتراه رأي العين. الله عز وجل يعامل الناس يوم القيامة على بواطنهم لا على ظواهرهم في الدنيا، بل أمرنا أنه نعامل الآخرين على ظواهرهم. ما لحق أجي إلى مسلم يظهر الشهادتين ويأخذ بضرورات الدين وما ينكر ضروري من ضرورات الإسلام، لا ينكر وجوب صلاة، لا ينكر وجوب صوم، لا ينكر وجوب حاج، يأخذ بالضرورات، أجي أتهم بالكفر؟ ما يجوز هذا المعنى نهائيا. وإنما علي أن أحكمه بظاهر الإسلام إلى أن يثبت يبدر منه شيء يدل على أنه خرج عن جادة الإيمان، ذاك موضوع آخر. أحكم بظاهر الإسلام حتى لو كان يتخلف عن الصلاة تقاعسا، تفتولي جيدا، مرة واحد ما يصلي منكرا لوجوب الصلاة، هذا كافر، كافر، لأن ينكر ضروري. ومرة واحد ما يصلي وهو يؤمن بوجوبها لكن متقاعس متهاون، هذا مسلم. افرض عاصي ومجرم عند الله ويعذب بعذاب جهنم، مرتكب كبيرة والكبائر، كل معصية توعد الله عليها بعذاب النار. موضوع الصغائر والكبائر فيه بحث، والتحقيق أنه المعاصي كلها كبائر، وإنما نعبر صغيرة وكبيرة الواقع بشكل نسبي. يعني المعصية معاصي على درجات، المعصية بالنسبة لما هو أكبر منها تسمى صغيرة، وبالنسبة لما هو أصغر منها تسمى كبير. وإلا هي المعاصي كلها كبائر، لأنك تتحدى الله في سلطانه. لا تنظر إلى المعصية، حجم المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. أعود، القرآن الكريم في الآية الثانية يشرح حال هؤلاء، يقول: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول هؤلاء يتصارخون في جهنم، وصراخهم حاصله هكذا أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا، الرجعة إليها، لعلهم يتداركون وضعهم، لعلهم يعملون صالحا، لأن ما تداركوا أمرهم في دار الدنيا. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الإنسان الذي فرط في جنب الله وأسرف على نفسه بالمعاصي، وكان عنده متسع من الزمن من العمر أن يستدرك، وما استدرك، ما تدارك وضعه، بقي يشوف اليوم وبكرة. وهذا في واقع الأمر من الحقيقة الجهل الفظيع بمستقبل الأمور، لأنه أنت ما تضمن نفسك لحظة واحدة، طرفة عين ما تضمن نفسك. مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. أنت ما تضمن نفسك طرفة عين، ليش تأجل؟ إذا مطلوب شيء لله عز وجل أديه، وتحاول أنه تستبق الأحداث، لأن ما تدري شو يصير. لكن غايته المسارعة في التدارك، الفقه الإسلامي يشترط المسارعة العرفية، يعني ألا يفسر عند الناس أن هذا إنسان متماهل، هذا متواني، هذا مفرط، يعني شلون؟ خل أوضح لك. مثلا واحد مديون صلى، هل يجب عليه رأسا يعني في الساعة اللاحقة بالضبط أن يقضي أو لا؟ يمكن أن يقضي باليوم الثاني، باليوم الثالث. الحقيقة الواجب عليه هو أن لا يكون مهملا باليوم الثاني، إذا كان يقدر أنه الظرف بشكل عام يسمح. تبقى الأشياء الاستثنائية علمها عند الله عز وجل، هو ما مسؤول عنها. لكن المبادرة، المبادرة العرفية، أما الفورية في القضاء لا تشترط الفورية، أنه فورا ما تشترط. لكن بهذا القيد ألا يؤجل بحيث يعد مهملا عرفا. إذا صار مهمل يعني عنده فرصة، ما عنده أشياء لا ضرورية ولا أشياء عقلائية شغلة، وعنده صحة وعنده متسع ويمكن يقضي، ومع ذلك يهمل يتكاسل. لا، هذا الحقيقة يفضي إلى الإهمال، هذا ما يجوز. بس إذا لا يأجل تأجيل متعارف، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الأسبوع القادم، الأسبوع البعده، يعني حيث يقدر أنه إن شاء الله تعالى يتمكن من القضاء ويرجو أن يكون له من الوقت ومن القدرة ما يسمح له بالقضاء، هذا المقدار من التأجيل مشروع. زين، يبقى سؤال هنا، أنه إذا واحد مديون قضاء صلاة مثلا، أمثل بالصلاة، صلاة فريضة مديون بقضائها، هل يجب عليه أن يقضيها قبل الفريضة الحاضرة أو لا؟ إذا كان في وقت فضيلة الفريضة، مثلا صلاة الظهر إلى وقت فضيلة، أو صلاة المغرب إلى وقت فضيلة، وإلها الوقت الذي يأتي بعد الفضيلة، في وقت الفضيلة لا يستحب له تقديم الحاضرة على الفائتة. زين، أما في غير هذا لا يستحب له أن يقدم الفائتة. لاحظوا قدر الإم، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة يتعين عليه صلاة الظهر فرض مثلا أو العشاء حاضرة عنده وضاق وقتها وعند قضاء، لا هنا يتعين تقديم الحاضرة حتى لا يفوت وقتها. الكلام في غير وقت التضيق وفي غير وقت الفضيلة لا يستحب له تقديم الفائتة. سؤال، هل يجوز تقديم النافلة، يصلي نافلة وهو مديون صلاة قضاء؟ يجوز ما لم يؤدي إلى الإهمال. إذا أدى إلى الإهمال، يعني مثلا اليوم مديون قضاء صلاة الصبح على سبيل المثال، يصير بناء يصلي نافلة، نافلة المغرب مثلا أو الغفيلة مثلا، هل يشرع له النافلة؟ تشرع، إذا هو مديون قضاء تشرع له النافلة بأمل أن يقضي فيما بعد ذلك. على العموم، ما لم يصل إلى حد إهمال القضائية، طبيعي الأفضل له هو أن يقدم القضاء على غيره. بس إذا وصل إلى حد الإهمال يجب عليه أن يقدم القضاء، يقضي بدلا من أن يتنفل. زين، كيف يقضي؟ اقضي ما فات كما فات. يعني إذا فات قصر صلي قصر، ولو كنت حاضرا ما كنت مسافرا. واحد مثلا فات قصر ولكنه يريد الآن يقضي وهو في الحضر لا في السفر، ايش يقضي؟ يقضي قصر كما فات. وبالعكس كذا، إذا فات تماما والآن يريد يقضي وهو مسافر، ايش يقضي؟ يقضي تماما. طيب إذا كان بعض الوقت حاضر وبعضه مسافر، الصلاة اللي فاتته يعني حضر وقت الأذان، حضر وقت الصلاة وهو حاضر ما صلى، صلي تمام، سافر وصل إلى مكان شي صلي بي قصر، لا صلى في الحضر ولا صلى في السفر، هنا ذمته تشتغل بأي شيء، بصلاة تمامية أو بصلاة قصرية، الجواب العبرة بآخر الوقت. آخر الوقت إشفاته هذا استقر في ذمته. آخر الوقت توجب عليه إيش؟ القصر، فاشتغلت ذمته بالقصر فعليه القضاء قصرا. زين. مسألة أخرى أنه لو ما يدري هل فاتته مثلا أفرضوا 4 فرائض أو فاتته 5، يبني على الأقل يعني المتيقن. المشكوك ذمته بريئة منه، بس المتيقن هذا عليه أن يقضيه. لكن لو يدري فاتته فريضة من يوم بس ما يدري فريضة الصبح فاتت أو فريضة المغرب فاتت أو لا فريضة رباعية يعني ظهر أو عصر أو عشاء، شي يسوي هنا؟ يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية واحدة عما في الذمة. إذا كان فايت الظهر فتنصرف إلى الظهر، إذا فايت العصر تنصرف إلى العصر، إذا فايت العشاء هذه الرباعية تنصرف إلى العشاء، مضافا للرباعية الواحدة بنية ما في الذمة. يصلي أيضا المغرب ويصلي ثنائية حتى يستوعب، لأن علم إجمالي حتى يستوعب الشيء الذي فاته. هذا إذا كان حاضرا. أما إذا كان مسافرا كيف؟ إذا كان مسافر ما كان عنده رباعية، فهنا يصلي مغربا ثلاثية يصلي ويصلي ثنائية واحدة عما في الذمة عن الأربعة. التفت جيدا؟ إذا فايت الصبح في ثنائية، وإذا ظهر أو عصر أو عشاء فهو مشغول ذمته بثنائية أيضا قصرية، وهكذا. على العموم القرآن الكريم حينما يجيب على هذه المسألة شجاؤوا وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نستدرك الوضع. الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني مدينا في عمركم ما تستطيعون بي أن تتداركوا أمركم، ما تستطيعون بي أن تقضوا ما فاتكم، أن تصلحوا أحوالكم. كان عندكم متسع وما استفدتم من الفرصة، وخاصة العمر الذي ينزع عنا طيش الشباب. يعني إذا ضرب في الكهولة دخل في مرحلة الكهولة، المفروض النضج يكون عنده أكبر. إذا بلغ 40 كما في الروايات: من بلغ 40 ولم يتب مسح إبليس على وجهه وقال: بأبي وأمي وجه لا يفلح أبدا. لأن 40 فترة النضوج، كما جاء في الحديث الشريف الشهير أنه ينادي ملك من الملائكة: يا أبناء 20 جدوا واجتهدوا، ويا أبناء 30 لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء 40 ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء 50 جاءكم النذير. الآية الكريمة تقول: وجاءكم النذير. النذير الشيب، الشيب عنوان المنية وهو تأريخ الكبر، فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. الشيبة نوري في بعض الأحاديث: وأستحي أن أعذب نوري بناري. يا أبناء 50 جاءكم النذير، ويا أبناء 60 أنتم زرع أنا حصاده، ويا أبناء 70 نودي بكم فأجيبوا. وهكذا الإنسان في واقع الأمر عند من العمر ما يستطيع بي أن يستدرك ما فات وأن يصلح وضعه. الله عز وجل، هذا بعد الأغرب من كل ما مضى، أن الله تعالى في آية أخرى يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عجيب الإنسان، وقح وعنيد إلى هالحد أنه يزور الآخرة ويطلع على عذابها وويلاتها وجهنمها، ومع ذلك الله يقول هذا إذا رجع إلى الدنيا يرجع إلى نفس موبقات، يرجع إلى وضع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. غريب أمر هذا الإنسان، وقاحت هذا الإنسان. الله عز وجل لو علم أن في إرجاعهم خيرا لأرجعهم، ولكن يدري هذا ما وراء نتيجة إيجابية. نعم، بل ورد عندنا في بعض الأحاديث الشريفة أن الله لا يقبض روح عبد حتى ييأس من توبته، يعني طالما برجاء توبة وعودة الله عز وجل يعطيه فرصة، إذا أخذ روحه يعني هذا مأيوس منه، ما راح يتوب. شكتر عمر 60 لو تمت في عمره إلى 120 سنة ما راح يصلح وضعه، ما بيها فائدة. زين، على كل حال، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، إذن فذوقوا فما للظالمين من نصير. طبيعي إذا كان بالدنيا يمكن يحصل لك كم ناصر، كم مؤيد، كم مصفق، لكن في تلك الدار سيبقى بين يدي الله عز وجل لا تنفعه أبدا أية نصرة وأية نعم شفاعة. هذا خصوص النمط الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، يعني الذي حكم عليه، الذي حكم عليه بعذاب جهنم وأعيت الوسائل كلها عن إنقاذ. هذا بعد ما ينفع شيء، لأن الشفاعة المفروض قبل الحكم. إذا صدر الحكم بحقه، الحكم القطعي النهائي، بعد ما بمجال، ما ينفع شيء، ليس له نصير، ليس له شفيع. وهذا هو الذي أراد القرآن الكريم حينما أحيانا يبين أن بعضهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا ما ينفي أصل الشفاعة، إنما ينفي الشفاعة بالنسبة لصنف معين، هذا واحد كالكافرين والمشركين، أو ينفي الشفاعة في مرحلة معينة، يعني بعد صدور الحكم القطعي عليه النهائي انتهى، بعد ما تنفع الشفاعة. وإلا الشفاعة في مراحل أخرى ولأصناف أخرى يمكن أن تنفع. ولهذا الله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن أصل الشفاعة مثبت، لكن أحيانا بعض الشرائح ما تنفعهم الشفاعة، أو في بعض المراحل إذا وصل إلى تلك المرحلة، مرحلة الحكم القطعي، فلا تنفعه الشفاعة. فذوقوا فما للظالمين من نصير. القرآن الكريم أخذ عنوان الظلم هنا، وبدأ في الآية السابقة بدأ بعنوان الكفر، لكن ختم بعنوان الظلم. في البدء قال: والذين كفروا لهم عذاب جهنم، لكن في ذيل الآية قال: فذوقوا فما للظالمين من نصير، لأنه الظلم أبشع عنوان في الواقع يمكن أن يتعنون به المجرم، هو أعم أيضا، لأن الكفر هو بذاته ضرب من ضروب الظلم. الظلم ثلاثة: تظلم ربك بمعنى أن تشرك به مثلا، تظلم إخوانك بأن تعتدي عليهم، تظلم نفسك بأن تجور عليها وتمارس ما من شأنه هلاكها في الدنيا أو الآخرة. الله عز وجل ندد بالظلم بمختلف أشكاله، ولا سيما بظلم الناس، أن تظلم الآخرين. وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من بسط العدل والأمن في ربوع البشرية، وليس شيء أبشع وأفظع وأشنع من ممارسة الظلم والعدوان ضد الإنسانية. والظلم والعدوان على درجات، كلما كان يستهدف نعم جريمة من نوع فظيع، كلما كان الظلم أفظع، وكلما استهدف الظلم مجموعة أو شخصية من نمط عالي كلما كان الظلم بحقها أبشع. ولهذا كان الظلم الذي استهدف أهل البيت عليهم السلام أفظع ألوان الظلم. الإمام علي عليه السلام في كلمة له يقول: إن أعظم الظلم ظلم الأمة، وإن أفظع الخيانة خيانة الأئمة، فما ظنك بأمة ظلمت أهل بيت نبيها وخانت أهل بيت نبيها وعرضتهم للقتل، لسفك الدم، للتعذيب، للشبي؟ هذه السابقة التي حزت في نفوسهم أشد من غيرها. في كلمة الإمام السجاد عليه السلام يقول لبعضهم: إن القتل لنا عادة وإن كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة شبيت لنا قبل يوم كربلا كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا؟ رحم الله السيد حيدر حين يقارن بين وضحى أيام العز وبين وضحى أيام الشبا: كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرم، يكاد من هيبة أن لا يطوف بهم. هذه الأبيات الرائعة التي نظمها المرحوم سيد حيدر، يقول: كان يكاد من هيبة أن لا يطوف بهم حتى الملائك لولا أنهم خدموا، فغودرت بين أيدي القوم حاشرة بأية حال. وصفتها زينب سلام الله عليها تقول: وسوقك بنات رسول الله سبايا. هي زينب تشرح الحال: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. الله أكبر، هذه الصورة مروعة غاية الترويع، بحيث أنه كان بعض الناس في الكوفة أو في الشام يقول للبعض الآخر: أتريد أن ترى زينب؟ هذه زينب اللي كنا نسمع بها ولا نستطيع رؤيتها. يروى عن عثمان المازني يقول: جاورت عليا عليه السلام في الكوفة قرابة 5 سنين فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا. أصبح الواحد منهم قل للآخر: أتريد أن ترى زينب؟ هذه زينب تتصفح. زينب تقول: يتصفح وجوههن القريب والبعيد. يعني أن يجي يتعمد ليرى بنات الرسالة. هذا الذي كان يعز على حرم رسول الله على مخدرات النبوة. ولهذا صاحت بهم عليها السلام وقالت: ويحكم، أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله؟ ليش الناس تتفرج علينا علينا علينا يا عمة عين اليصد بالعين؟ لينا يخشى القال لن غايب، ولينا وراش على الرمح لينا يتفكر. وهكذا شاقوهن بحالة يندى لها الجبين وتقشعر منها الأبدان، من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، حتى عادوا إلى أرض كربلاء في 20 من شهر صفر. بقي الإمام السجاد عليه السلام وبنات الرسالة 3 أيام، وبعد 3 عزم الإمام على الرجوع إلى المدينة. قال له بعض من حضر: يا ابن رسول الله، لماذا لا تترك العائلة تتزود من قبور أحبتها؟ قال عليه السلام: إني أرى ما لا ترون. وأعلم ما لا تعلمون. قيل كيف يا ابن رسول الله؟ قال أخشى على عمتي زينب إن بقيت أكثر من ذلك أن تموت، لأنها ما هدأت بليل ولا نهار، تنتقل من قبر إلى قبر. شتشير يا ابن أمي علي، أنا أمشي لا أظل بالغاضرية، أولا يا أخوتي أشباع الثنية. أقبل إلى عمته زينب عليها السلام وقال لها: عم زينب قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي في المدينة؟ شقول اللي ناشدني من الناس، خوش حسين وين وين؟ عباس. أقول حسين ظل جثة بلا راس، أو عباس النفل قطع وزنود. أحم الضائعات بعدك، ضعنا في يد النائبات حشرى بوادي. شيخنا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين الكرام بأحسن القبول، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم جميعا وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.